اللي نسميهم العدلية. هذول يقولون الحسن والقبح يدخل كجزء ذاتي مكون للأشياء إما تمام الذات أو بعض. الأشاعرة يقولون لا، الحسن والقبح مو ذاتي للأشياء بل أمر عارض على الشيء، صفة عارضة على الشيء. بمعنى العدلية يقولون بعض الأفعال ذاتها الحسن ذاتها القبح. الأشاعرة يقولون الأفعال عديمة الله عديمة الصفة، وإنما الصفة الشارع يعطيها إليها. مثل هذا الجدار إذا ما كان إلى لون يجي الصبار يلون في اللون، فإذا اللون مو جزء ذات الجدار وإنما الصباغ أعطى هذا اللون إلى الجدار. الأشاعرة يقولون الأفعال العدل أو الظلم أو الكذب أو الصدق أو ما أشبه ذلك ما إلها ألوان، بس الشارع المقدس أعطاها ألوان، قال الصدق يجب العمل به. فإذا نكتشف لأن الشارع أعطى صفة الحزن إلى الصدق، فإذا كان في يوم من الأيام الشارع ما قايل الصدق واجب، العقل ما كان يحكم بأن الصدق من الأمور. إذا الشارع ما كان يقبح الظلم وما قايل الظلم مرتعه وقيم، البشر ما كانوا يدركون بأن الظلم من الحقائق القبيحة في الحياة، بل فعل من الأفعال. مثل ما جنابك تاكل تشرب تأذن تظلم بلا لون، الشارع هو الذي يعطي الألوان إلى الأفعال. نحن لا نؤيد هذا المبنى، نؤيد المبنى الأول، إذ أكو بعض الأشياء قيمتها ذاتية. الذهب شنو قيمته؟ من أعطى هذه القيمة العالية الرفيعة إلى الذهب؟ ها؟ أنت ذاتي. العلم من أعطاه هذه القيمة؟ العدل من أعطاه هذه القيمة؟ بحيث كل واحد يكون عادل يكون محبوب ممدوح مقدر محترم مكرم، منه ذات. العدل ذاته حسن، الظلم ذاته خبيث. الأشاعرة يقولون لا، الحسن ما حسنه الشارع، القبيح ما قبحه الشارع. طبعا هذه المسألة قلت تتفرع على مسألة في أصول الدين. المعتزلة يعني العدلية يقولون الله تبارك وتعالى عادل، وبما أن الله تبارك وتعالى عادل إذن لا يجوز عليه الظلم، لأن الظلم قبيح ذاتا قبيح، والله تبارك وتعالى منزه عن القبيح، فإذا يجب العدل على الله عدله. صحيح؟ لذلك شنو ابن الجوشن يوم القيامة شيل الدبه بالنار 100%، ما عندنا نقاش في المسألة. المولى تيل الشهداء يوم القيامة بلا شك وبلا ريب في أرفع درجات الناس وأبصاره وأبصاره، إن لعمي العباس درجة في الجنة يغلطه بها جميع الشهداء والصالحين. هذه ما عدنا شفيه، الإنسان المحسن قطعا له الجنة، الإحسان الإنسان المسيء قطعا له النار حسب الاستحقاقها. مو في الفضل لله، في الفضل لله يحتمل أن الإنسان مذنب الله تعالى يوم القيامة يغفر له، بس هو واقعا يستحق العقاب، يعني هذا الظالم يستحق النار أحيانا من الله تبارك وتعالى رحمة ومنة على العباد ينقذ من النار. لكن أكو في النار أصول، أصول النار حسب جهنم في الآيات موجودة، قلت الأول والثاني والرابع لا، ذولا حسب جهنم يزيد معاوية، ذولا يعني لا يخرجون من النار مطلقا على بناء على بعض النار. جد الأشعار يقولون لا، الله تبارك وتعالى لا يجب عليه العدل، لأن العدل شنو هو؟ لأن الشارع قايل اعملوا بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل صار حسن. وسيعلم الذين ظلموا أيضا قلب المنقلب والعاقبة للمتقين، لأن الشارع قال للظلم قبيح وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن الشارع قال للظلم قبيح صار الظلم قبيح، وإلا في واقعه الظلم مو قبيح، العدل حسن والظلم قبيح هذا علم البشر، أما الله تبارك وتعالى لا. يمكن في يوم القيامة والعياذ بالله يكيب شمر من الجوش يخليه في أعلى درجات النعيم وشيء سيد الشهداء يخليه في الجهة الأشاعر هذا. فكل من المبنيين له نتيجة في الاعتقاد وله نتيجة في النتيجة في علم الأصول أيضا. في الاعتقاد هاي المسألة المهمة تترتب عليها، وفي أصول الفقه أيضا تترتب عليها بعض المسائل اللي عندنا مقدمات عقلية وكبريات عقلية لو ما عندنا. يقول ماكو إذا الشارع ما قال قبل الإسلام غير طوائف الأخرى الكتب السماء ما قال الظلم القليل، ما نقول الظلم هذا، ما نقول الظلم حرام، الظلم من المباحات مثل شرب الماء مثل أكل الطعام واحد أنه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع، أي قطع النظر عن حكم الشارع نابها عناية، مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطاب الشارع بهذه الأفعال أحكام عقلية من حسن الوقت أم لا؟ بعبارة أخرى أو إن شئت فقل، هل الأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها ولها قيم ذاتية في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها أو ليس لها ذلك، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا. وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعقلية، وهو مسألة التحسين والتفريح العقليين المعروفة في علم الكلام، وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله وغيرها. وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأنه تعالى عادل بناء على مذهب في ثبوت الحسن والقبح العقلية. هاي عدالة الله وغيرها وين؟ لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمقاصد الواقعية. يمكن الصلاة في واقع الأمر مفسدة والشارع يقول صلي يؤمر، لأن ما كفرت ميزان اللي حدد أوامر الله سبحانه وتعالى. يمكن في شرب الخمر مصلحة الله تعالى ينهاك عنه، يعني نقول منشغي كل ما فيه مصلحة يأمر به، كل ما فيه مفسدة ينهى عنه. ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصولية كما أشرنا على ذلك. كما اثنين، أنه بعد فرض القول بأن الأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ النقاش الأول مسألة الأولى بحثنا مع الأشاعرة، هاي المسألة بحثنا مع الإخباريين. الإخباريون يقولون العقل صحيح يدرك، الإخباريون يقولون صحيح أكو بعض الأشياء لها حسن وقبح ذاتي، بس العقل البشري ما يقدر يكتشف هذا الحسن والقبح الذاتي إلا بعد أمر الشارع. لذلك هم يتعبدون بالنصوص لا بالأحكام العقلية أيضا. وعلى تقدير تمكنه، هل المكلف أن يأخذ به يعني بحكم العقل بدون بيان الشارع وتعليم الشارع أو ليس للعقل ذلك إما مطلقا؟ بناء على أن الحكم ما حكم به العقل مطلقا يحكم به الشارع، أو في بعض المواقف إذا كان في سلسلة الحلال. وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الإخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي، وهي أيضا ليست من بحث علم الأصول ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية، لأنه بهم القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغرى القياس التي تكلمنا عنها سابقا. ولا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحقيق هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم، وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع، فانتظر توضيح ذلك في محله القريب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.